Sure. أفات على صفا الليل أبوب عزات عربا علينا مطرا عزاز علينا مطرا تنور أرواحنا والقلوب لمدنا تقول نقع في الدائرة نقع في الدائرة سعف السلام لي يجلون الكروب أهل الصفا والوجوه نظرا أهل الصفا والوجوه نظرا ما فكرهم في المباني والغلوب ولا الكزا والنفوس الفقرى ولا الكزا والنفوس الفقرى عباد لله في روس الشعوب دايم وافكارهم في الأبرار دايم وافكارهم في الأبرار أرواحهم طاهرة هي والقلوب بعبرة الله دايم حاضرة في حضرة الله دايم حاضرة وكل واحد عن أجداد ينوب أنوارهم في لاحت باهرة أنوارهم في لاحت باهرة جليس مولى علام الغيوب ثبات في الليل عينه زاد بينات حيا طردها والدروب تبارك انوار ذياب تبارك انوار فيها ظاهرة فيها القباب مثل طلعة الطوب وشيخ فيها عمود الدائرة وشيخ فيها عمود الدائرة وأهل السلاف لي يفكون العصوب سيوفهم لي معذبات را سيوفهم ليل معذبات را ويا شيخ ابو بكر يا قطب القطب ليلك منازل علي فخرا ليلك منازل علي فخرا حل الدراك يا حبايب للخطوب ولا بغنى المقاسم قاصرا ولا بغنى المقاسم قاصرا يا رب نسألك غفران الذنوب والعفو لا قد نزلنا الحافرة والعفو لا قد نزلنا الحافرة نحل في جنة الفردوس دوب كل ينال ما تمنى خاطرا كل ينال ما تمنى خاطرا والفين صلوا على طب القلوب لعنده الروح دايم حاضرة لعنده الروح دايم حاضرة ذكرى دوى مثل ليات الطلوب يا ليت أهلي في المدينة جاورا يا ليت أهلي في المدينة جاورا ولا الوان صاحب ما هبت تبارك وخصاب ناطرا وما دام عبارك وخصاب ناطرا